اللحظات الأخيرة. انظر إليه كأني به وهو على فراش الموت، وقد التف الأطباء حوله وداره. هذا متخصص في جراحة المخ، فاعتبر، وهذا متخصص في جراحة القلب، انظر إليه، وهذا متخصص في جراحة كذا وكذا وكذا، فاعتبر. التفوا حوله، هو من هو؟ صاحب الجاه، صاحب السلطان، صاحب الأموال، صاحب الملك. اللحظات الأخيرة. الأطباء يريدون أمرا، وملك الملوك قضى أمرا آخر. مع الله في نسمات، انظر إليه، وعند المساء قد شحب لونه، مع الله، انظر إليه، وبردت أطرافه، مع الله تجعد جلده، وبدأ يشعر بزمهرير قارس، انظر إليه، يزحف إلى أنامل يديه وقدميه، انظر إليه، مع الله فجر، يحاول جاهدا، الله ظهر، يحرك لسانه وشفتيه بكلمة التوحيد، وعند السحر فأشعر أن الشفتين كالجبل، لا يريد أن يتزحزح، وحين نجد إلا لمن يسر الله له النطق بكلمة التوحيد. مع الله عين اللحظات الأخيرة. ومن حوله أحدهم يقول فلان فلان، لا يحرك لسانه، فلان فلان، ولا يعرف أهله وجيرانه وأحبابه وإخوانه. كأني به وهو يسمع الحوار، ويسمع الخطاب، ولكنه لا يقدر على الجواب. مع الله قبل انبثاق الحياة، وبعد الممات، وتحت الحفر، مع الله حين نجوز الصراط، نلوذ نعوذ به من سقر، مع الله في سدرة المنتهى، مع الله حين يطيب النار.